أفلم ينظروا لها طلع رزقا للعباد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بل هم في لمس من خلق خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء كل نفس ما لقد كنت في غفلة من هذا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجيء كل نفس ما سائق لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت

وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد.